الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيه ثمان مسائل. اقرأ يا عمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم. قيل إنه نزل في عدان بن أشوع الحضرمي ادعى مالا على أمر القيس الكندي، واختصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر أمر القيس وأراد أن يحلف فنزل. فأنكر أمره القيس الحضرمي وادعى ما لا يصوت كده. اقرأ. تمام. فأنكر أمره القيس وأراد أن يحلف، فنزلت هذه الآية فكف عن اليمين وحكم عبد الله في أرضه ولم يخاصمه. الثانية: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في هذا القمار، والخداع والغصب. فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن صابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، لأن الغبن كأنه هبة، على ما يأتي بيانه في سورة النساء. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه، كما قال: تقتلون أنفسكم. وقال قوم: المراد بالآية ولا تأكلوا أموالكم فلكم بينكم بالباطل أي بالله والقيام والشرب والمصانع. الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه ابن الشرع فقد أكله بالباطل. نعم شيخان، النور آخر سيدي. طيب نور. فإن لله. حضرتك بنور سيدي. بنحاول ننور. الثالثة: من أخذ مال، تليفون على الشباك والله سيدي. بس لو خرجت عن كده هنسمع الشارع. الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه ابن الشرع. نعم سيدنا. اطلع المنصورية. ما هنسمع حاجات جميلة برضه. هو طريق. الله المستعان. الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه ابن الشرع فقد أكله بالباطل. ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال، وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنا، وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى. وروى الأئمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. في رواية: فليحملها ويذرها. وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء، وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطن، وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج، إلا ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج. وزعم أنه لو شهد زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده، فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل بعد العدة. طيب، فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل بعد العدة، وكذلك لو تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده، لأنه لما حل في الأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء، لأن قضاء القاضي قطع عصمتهما، أي عفوا، لأن قضاء القاضي قطع عصمتها وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعا، ولولا ذلك ما حلت الأزواج. واحتج بحكم اللعان وقال: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بينهما. فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام: غير من حق أخيه شيئا فلا يأخذ أحد. أربعة: وهذه الآية متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز، فيستدل عليه بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل، وحينئذ يدخل في هذا العموم، فهو دليل على أن الباطل فهي دليل فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز، وليس فيها تعيين الباطل. الخامسة: قوله تعالى بالباطل، الباطل باللغة الذاهب الزائل، لا يقال بطل، يبطل بطولا وبطلانا، وجمع الباطل بواطل، والباطل جمع البطولة، وتبطل أي تبعا له، وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل، قال قتادة: وإبليس، لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: ويمحو الله الباطل عن الشرك والبطلة السحرة. السادسة: قوله تعالى: وتدلو بها إلى الحكام الآية، قيل يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بينة عن ابن عباس والحسن، وقيل هو مال اليتيم الذي هو في أيدي الأوصياء يرفعه إلى الحكام إذا طلب به ليقطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما بوجهه ظاهر الأحكام، ولما يوجهه متأكلا، ما وجهه والله مش عارف متأكل عنه ما إيه؟ وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أدل الرجل ما بالحجة يوجبه، أو بالأمر الذي يرجو النجاح يوجبه. ما يوجبه ظاهر الأحكام. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام. يقال: قد الرجل الأمر الذي يرجو النجاح به تشويه بهم بالميل في البيت. يقال: أدلى وهواها ودلاها أخرجها. ايه التشديد هو من دول؟ تنوي وهوائي أدل ودلاها ودليل. من دول؟ المعنى نعم شيخنا، لا تجمع بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة. وفي قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق. وهو من قوله: لا تأكلوا السمك واشرب اللبن. فالمطاعم في أموالكم لما تروهم ليقولوا لكم على الحجج. فالماء إلزاق مجرد معطي، هذا القول يترجح، لأن الحكام مضم الريبة إلا من خصم هو الأقل. وأيضا فإن اللفظين متناسبان، تدل من إرسال الدلو والرشوة من الرشاء، كأنه يقول الحاجة. قلت: ويقوي هذا قوله: وتدل بها، تدل في موضع جزم عطفا على تأكلوا ذكرنا، وصحفي أبين ولا تدلو بأكثر حق. وهذه القراءة تغير الجزم: تدلو في قراءة جماعة، وقيل تدلو في موضع نص على الذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه أن الأم مضمرة. وقوله: يرجع إلى الأموال على القول الأول إلى الحجة ولم يجري لها ذكر، قوي القول الثاني لذكر الأموال. والله أعلم. في الصحاح: والرشوة معروفة، والرشوة بالضم مثله، والجمع رشا وري. واقترشاه يرشوه، وارتشى أخذ الرشوة، واسترشى في حكم طلب الرشوة. فالحكام اليوم عين الرشا لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السابعة: قوله تعالى لتأكلوا نصب بلا بكي فريقا في قطعة وجزءا، فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض، والفريق القطعة من الغنم تشد عن معظمها تشيذ بالذات تشذ عن معظمها. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، التقدير لتأكل أموال فريق من الناس بالإثم معناه بالظلم والتعدي، وسمي ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاعله، وأنتم تعلمون أي بطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. الثامنة، اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه، خلافا لبشر بن المعتمر ومن تبعه من المعتزلة، حيث قالوا إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ 200 درهم ولا يفسق بدون ذلك، وخلافا لابن الجبائي حيث قال إنه يفسق بأخذ 10 دراهم ولا يفسق بدونها، وخلافا لابن الهذيل بالأبي الهذيل العلاف لأبي الهذيل العلاف وخلافا لأبي الهذيل حيث قال يفسق بأخذ 5 دراهم، وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قال يفسق بأخذ درهم فما فوق ولا يفسق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث متفق على صحته. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وغير خلاف الذكر، اتفق أهل السنة تمام خلافا المعلم. قوله تعالى: يسألونك عن الله التي إلى قوله تفلحون، فيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: يسألونك عن الله التي، هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود يتغشانا ويكثرون مسألتنا عن الله، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير تقص حتى يعود كما كان. فأنزل الله هذه الآية. وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. الثانية قوله تعالى عن الأهلة، الأهلة جمع الهلال وجمع، وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر غير كونه، من حيث كونه هلالا في واحدا في شهر غير كونه هلالا في آخر، فإنما جمع أحواله من الأهلة، ويريد بالأهلة شهورها. وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه، كما قال: أخوان من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر. وقيل سمي شهرا لأن الأيدي تشهر بالفش تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية، ولا تشير، وسمي مصدرا يعني، سمي شهرا لأن الأيدية تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية، ويطلق له الهلال لليلتين من آخر الشهر وليلتين من أوله، وقيل لثلاث من أوله، الأصمعي هو هلال حتى يحجر ويستدير كالخيط الرقيق، وقيل بل هو هلال حتى يظهر بضوئه السماء، وذلك ليلة 70. قال أبو العباس قرطبي صاحب المفهم: قال أبو العباس: وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، ومنه استهل الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه، واستهل وجهه فرحا، وتهلل إذا ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وبريق البصر بريق كسر الرعب. ويقال: أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه، أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه. قال الجوهري: وأهل الهلال واستهل على ما لم يسمى فاعله. ويقال أيضا: استهل بمعنى تبين، استهل بمعنى تبين، ولا يقال أهل، ويقال أهللنا عن ليلتي كذا، ولا يقال أهللناه. ف فهل، ولا يقال أهلناه فهل كما يقال أدخلناه فدخل، وهو قياسه على أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره، ويقال أهل الهلال واستهل، وأهللنا الهلال واستهللنا. الثالثة قال علماؤنا: من حال فلا يقضين عزيمة أو لا يقع غريمه، أنا عندي عزيمة، لا يقضين غريمه بالغين والراء، غريمه. غريمه صلى الله عليه وسلم. من حلف لا يقضين غريمه او لا يفعلن كذا في الهلال او راس الهلال او عند الهلال، ففعل ذلك بعد رؤيه الهلال بيوم او يومين لم يحدث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما ياتي. قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، تبيين لوجه الحكمه في زياده القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعداد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجازات والأكلية إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله الحق: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب على ما يأتي. وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام. الرابعة: وبهذا الذي قررناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم إن المساقات تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على شفر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت، وهذا لا دليل فيه، لأنه عليه السلام قال لليهود: أقركم فيها ما أقركم الله. وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له، فكان ينتظر من ذلك القضاء من ربه، وكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة وقال به علماء الأمة. الخامسة قوله تعالى: مواقيت. المواقيت جمع الميقات، وهو الوقت، وقيل الميقات منتهى الوقت. ومواقيت لا تنصرف، لأنه جمع لا نظير له في الآحاد، فهو جمع ونهاية جمع إذ ليس يجمع، فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت قوارير في قوله قواريرا، لأنها وقعت في الرأس آية فنونت كما تلون القوافي، فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكن الاسم. السادسة قوله تعالى: والحج بفتح الحاء قراءة الجمهور، وقرأ ابن أبي إسحاق بالكسر في جميع القرآن، وفي قوله حج البيت في آل عمران قال سيبويه الحج، قال سيبويه الحج كالرد والشد والحج بالذكر، هما مصدران بمعنى، وقيل الفتح مصدر والكسر اسم. السابعة أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه لا يجوز النسيء فيه عن وقته، بخلاف مرات العرب فإنها كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور. فأبطل الله فعل قولهم وفعلهم على ما يأتي بيانه في براءة إن شاء الله تعالى. الثامنة استدل مع الثامنة استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله وأصحابهما رحمهم الله استدل مالك وأبو حنيفة وأصحابهما رحمهم الله تعالى على أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية، لأن الله تعالى جعل العلة كلها ظرفا لذلك، فصح أن يحرم في جميع أيام الحج، أن يحرم عفوا يحرم الحاج، فصح أن يحرم في جميعها بالحج. وخالف في ذلك الشافعي لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات على ما يأتي، وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول الجارية لزيد وعمرو، وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو، ولا يجوز ان يقال جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب ان يقال ان ظاهر قوله مواقيت للناس والحج يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج، ولو اراد التبعيض لقال بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وغيره، ولا خلاف أن ميقات لصوم كل واحد رجع صوت شيخ. طيب الحمد لله. وهذا كما تقول إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمر، ولا خلاف أن مراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. وما ذكروه من الجاريات فصحيح، لأن كونها جمعاء لزيد، لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمر مستحيل، فكلها يعني جمعاء هنا تأكيد. وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتا، قالوا التاسعة، لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام من معروف العادة بأن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم، واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك، فقال مالك ذلك جائز لأنه معروف به، قال أبو ثور، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بس. وكذلك إلى قدوم الغزاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبتاع إلى العصا. وقال الطائفة ذلك غير جائز، لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لآجالهم في بياعاتهم ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي والنعمان. قال ابن المنذر قول ابن عباس صحيح. العاشرة، إذا رؤي الهلال كبيرا، فقال علماؤنا لا يعول على كبار صغره، وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن أبي البختري أنه قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قالت: رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس، فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال: رأيته كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه، ولا فهو لليلة رأيتموه، والمعنى اللي بيتكلم عنه هو لليلة لليلته، رأيتموه. يبقى لليلة بالإضافة. أحسن الله إليك. الحادية عشرة، قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت الآية فيهما جميعا. وكان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعا أن لا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك عباد إحرامه من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء نسك، فرد عليهم فيها وبين الرب تعالى أن البر في امتثال أمره. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر يعني من أهل بيوت ناقب في بيت في ظهر بيته، فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يصنع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوابر يعني من أهل الخيام يدخل من خلف الخيمة إلا من كان من الحمص. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجراته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة، فدخل وخرق عادة فدخل عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك. فنزلت الآية. قاله ابن عباس وعطاء وقتاده. وقيل إن هذا الرجل هو فطمة بن محمد الأنصاري، والحمص قريش وكنانة وخداعة وثقيف وهو ثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية، وسموا حمصا لتشديدهم في دينهم والحماسة الشدة. قال العجاج: وكم قطعنا من قفاف حمص أي شداد أي شداد. ثم اختلفوا في تأويلها، فقيل ما ذكرنا وهو صحيح، وقيل إنه النسي وتأخير الحج به، حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج إليه، والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه. فيكون ذكر البيوت على هذا مثالا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره، وسيأتي بيان النسي في سورة براءة إن شاء الله تعالى. فقال أبو عبيدة: الآية ضرب مثل، المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال، ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء. فهذا كما تقول أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدوي ونكيل عن ابن الأنباري والماوردي عن ابن زيد أن الآية مثل في دماء النساء، أغرب إتيانهن في القبول لا من الدبر، وسمى النساء بيوتا للإيواء إليهن كاللواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغير نمط الكلام بالياء لمغبر. وقال تنفع مغبر نمط الكلام عند نقاط احتمال، يعني هنا في موقف التكليف مغير. وقال الحسن: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يقتل بالياء، تغيير التبديل مغير نمط الكلام. قال ابن عطية: وهذا بعير مغير نمط الكلام. وقال فضل ذلك يدرك البشر. وقال الحسن: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة. فقيل لهم: ليس في التطير بر، بل البر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. نعم والله التوكل عليه. قلت: القول الأول أصح هذه الأقوال لما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك ما نزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا نص في البيوت حقيقة، أخرجه البخاري ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية، فتأمله. وقد قيل إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن لا تؤتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به. فذكر إتيان البيوت من أبوابها، فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلا ليشير به إلى أن يأتي الأمور من مأساها الذي نادانا الله تعالى إليه. قلت: فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال: والبيوت جمع بيت وقرئ والبيوت جمع بيت وقرئ بضم الباء وكسرها بيوت. وتقدم معنا التقوى والفلاح، ولعل فرعون نبيل هذا. الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب له به، بأن يتقرب له به متقرب. قال ابن خويزمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، إن لم يكن فليس ببر ولا قربة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقال: هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وقاتلوا، هذه الآية هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله ادفع بالتي هي أحسن، وقوله فاعف عنهم واصفح، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله لست عليهم بمسيطر، وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال، فنزل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والأول أكثر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن يقاتل من المشركين. لمن قاتل ولمن يقاتل، مش فاهم. وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين. ولمن يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فلما نزل الحديبية بقرب مكة، والحديبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر، فصده المشركون عن البيت، أقام الحديبية شهرا، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء، على أن تخلى له مكة بالعام المستقبل 3 أيام. وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال 10 سنين، ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية: أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت وظهورها. فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، حتى نزل قتول المشركين، فنسخت هذه الآية، أو فنسخت هذه الآية. قاله جماعة من العلماء، وقال ابن زيد والربيع: نسخها وقاتل المشركين كافة، فأمر بالقتال لجميع الكفار، أو فأمر. وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي محكمة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرماد وشبههم، على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: هذا أصح القولين في السنة والنظر. فأما السنة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في وادي مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الأئمة. وأما النظر فإن فاعل لا يكون في الغالب إلا من اثنين، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم كالرهبان والزمنة والشيوخ والأجراء، لا يقتلون. ولهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء هداية، رجعوا مالك وغيره. وللعلماء فيهم صور 6: الأولى، النساء إذا قاتلن قتل، قال سكنون في حالة المقاتلة وبعدها عموم قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وللمرأة آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شهورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترخاء أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال. الثانية، الصبيان، فلا يقتل من النهي الثابت عن قتل الذرية، ولأنه لا تكليف عليهم، فإن قاتل هجم. الثالثة، الرهبان لا يقتلون ولا يسترخون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، بقول أبي بكر ويزيد: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم، وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة، روى أشعب أنها لا تهاجر، وقال سعنون: لا يغير الترهب حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح عندي رواية أشهب، لأنها داخلة تحت قوله: فذرهم وما حبسوا أنفسهم له. الرابعة، قدمنا. قال سقنون يقتلون. وقال ابن حبيب لا يقتلون، والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما تركوا وما هم بسبيله من الزمانة، وصاروا مالا على حالهم وحشوة، وصاروا مالا صاروا مالا على حالهم وحشوة. مالا الخامسة الشيوخ. نعم مالا مالا وصاروا مالا على حالهم وحشوة. نعم أحسن الله إليكم. الخامسة الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، يقصد رواية محمد بن الحسن عن مالك الموطأ. ولا يقصد كتاب محمد. الشيوخ. قال مالك في كتاب قال محمد لا مالك يقتلون، والذي عليه جمهور كتاب محمد بن الحسن يعني عنه الموطأ برواية محمد. قال مالك نعم. لا يقتلون. قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، والذي عليه جمهور الفقهاء إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول الجماعة، والثاني يقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له، فثبت أنه إجماع. وأيضا فإن ممن لا يقاتل ممن لا ي... فإنه وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو، فلا يجوز قتله كالمرأة. فأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي والمال، فهذا إذا أسر يقول الإمام فيه مخيرا بين 5 أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاستقراء أو استرقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية. السادسة العسفاء، وهم الأجراء والفلاحون. فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، وقال الشافعي يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. والأول وأصح لقوله عليه السلام في حديث رباح بن الربيع، قيل رياح الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا. وقال رباح عمر بن الربيع الخطاب اتقوا الله في الذرية والفلاحين. رباح هو قيل بالياء المثنى من تحت، ماشي أظن الحافظ جابه في الباء، وقال وقيل بالياء. الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا. وقال عمر بن الخطاب اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثا، ذكره ابن المنذر. رباح بن الربيع بالباء الموحدة رباح بن الربيع. أحسن الله إليك. وقيل بالياء والأول أكثر. وقيل بالياء. أحسن الله إليك. الأول وأكثر. يبقى تثبت هنا بالباء، صح كده؟ نعم نعم. الثانية، يبقى المسألة الثانية في قوله تعالى وقاتل. يبقى الستة دول الصور، صور من لا يقاتل، لا من لا يقتل ولا يقاتل. الثانية روى أشعب عن مالك أن المراد بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أهل الحديبية، أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين، أمر كل واحد أن يقاتل، أمر كل واحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها في سورة براءة بقوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ وذلك أن المقصود أولا كان أهل أن المقصود أولا كان أهل مكة، وكان أهل مكة فتعينت البداءة بهم. فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي، حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية هي قوله عليه السلام الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقيل غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وهو موافق للحديث الذي قبله لأن نزوله من أشراف الساعة. الثالثة قوله تعالى ولا تعتدوا، قيل في تأويله ما قدمناه فهي محكمة، فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة. وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم غار عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب وكسب وكسب وكالحمية وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل لا تعتدوا أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى قوله غفور رحيم، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى ثقفتموهم، يقال ثقف يثقف ثقفا، ورجل ثقف ولق ثقف لقف إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور، وفي هذا دليل على قتل الأسير، وسيأتي بيان هذا في الأمثال إن شاء الله تعالى. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة. قال الطبري الخطاب للمهاجرين والضمير للكفار قريش. الثانية قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره أي شرك كفرهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل، وأشد من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن نزل في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتل واقد بن عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب، من رجب الشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سرية عبد الله بن جحش على ما يأتي بيانه، قاله الطبري وغيره. الثالثة قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، الآية. العلماء في هذه الآية قولان، أحدهما أنها منسوخة والثاني أنها محكمة. قال مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، وبه قال طاووس، وهو الذي يقتضيه نص الآية وهو الصحيح من القولين، إليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقال مقاتل نسخها قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم نسخ هذا قوله تعالى قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم، ومما احتج به ان براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين، وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المظفر، فقيل ان ابن خاقل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. وقال ابن خويلد من ذا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال لأقاتلنكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح ولا لو است... بأن عدوا طيب لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال لأقاتلنكم ولا وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله إن لم يبدأ بالقتال. مكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها هي حرام تعظيما لها. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا، حتى جاء العباس فقال يا رسول الله ذهبت قريش، فلا قريش بعد اليوم، ألا ترى أنه قال في تعظيمها ولا يلتقط لقطتها إلا منشد، ولقطه بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن العربي حضرت في بيت المقدس طهره الله لمدرسة أبي عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار مين؟ أطمار ده موطني. نعم مش فاهم. إذ دخل أطمار. علينا رجل بهي المنظر على أطمار، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدراع الرعاء. فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا: سلوه على العادة وتصدر في صدر المجلس بمدارع بمدارع العادة. الدعاء، نعم، جمع مدرع ومدرع. بالراعة. نعم، فقال القاضي مبادرا: سألوه. نعم وكان مقصدي طيب. فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا، الكلمة اللي جاية من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس، وكان لا، مقصدي، قال القاضي اللي بعدها طلبة العلم. طيب أنا بقرأ، وكان مقصدي هذا لا، اللي الحرم بعدها سيدي. المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا: سألوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤاله. عادي كده، ما فيش كلمه بينهم، عندي بياض بينهم. فقال القاضي مبادرا: سلوه على العاده في اكرام العلماء بمبادره سؤالهم. وقعت القرعه على مساله الكافر اذا التجا الى الحرم هل يقتل ام لا، فافتى بانه لا يقتل. فسئل عن الدليل، فقال قوله تعالى: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم، فان قرئ ولا تقتلوهم فالمساله نص، وإذا قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل. فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك، وإن لم يرى مذهبهما على العادة. فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن، والتي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص. فبهت القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربي: فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه، لنص الآية والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيه. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحج عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن. قلت: وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه، فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة، وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال. فثبت وضح وصح فصح فثبت وصح القول إن القول الأول أصح فصح فثبت وصح القول الأول نعم كده. عندي: وأن القول الأول أصح. ثبت وصح أن القول الأول صح. إزاي وصح لأن القول الأول صح؟ فثبت فثبت ووضح. نعم، فثبت وصح أن القول الأول أصح، الله أعلم. نعم أحسن. الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر، والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع، ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في الحجرات إن شاء الله تعالى. الخامسة: قوله تعالى: فإن انتهوا، أي عن قتالكم بالإيمان، فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم ويرحم كل منهم بالعفو عما اجترم. نظيره قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وسيأتي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: وقاتلوهم، أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخة،